السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من بيان أحكام السواك شرع في بيان صفة الوضوء، والوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة، والوضوء بالضم اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، على القاعدة التي ذكرناها لكم في لفظة السحور السحور، والوجور والوجور، كذلك الوضوء والوضوء والوضوء. فبالضم اسم للفعل، وأما بالفتح فهو اسم للماء الذي يتوضأ به. والوضوء في الاصطلاح الشرعي استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، ولو قيد بقول تقربا إلى الله جل وعلا فهو حسن. والوضوء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، ففي الكتاب يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والسنة متضافرة الأحاديث في مشروعية الوضوء ووجوبه، فقد وردت أحاديث كثيرة في مشروعية الوضوء، وأكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد أكثر الأحاديث الواردة في الوضوء عن طريق هؤلاء الثلاث، يعني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإجماع منعقد على وجوب الوضوء لمن أراد الصلاة، المصنف رحمه الله تعالى هنا رتب هذا الفصل، فذكر أول ما ذكر فروض الوضوء، ثم واجبات الوضوء، ثم سنن الوضوء، وهذا ترتيب بديع منه رحمه الله تعالى، فشرع في ذكر فروض الوضوء فقال: فروض الوضوء ستة. فروض الوضوء ستة. الفرض ما هو في اللغة؟ الفرض هو التقدير. الفرض معناه التقدير. تقول: فرض القاضي النفقة لفلانة، يعني قدرها، هذا هو المعنى. ففروض الوضوء يعني أركان الوضوء، أحيانا يطلق على الفرض الركن، وبعض العلماء يفرق بين الفرض وبين الركن. قال: فروض الوضوء ستة. قال: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، هذا أول فروض الوضوء، وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. ما هو الوجه؟ الوجه هو ما يواجه به الإنسان الناس، سمي الوجه وجها لأنه يواجه به، وهو معروف لا يحتاج إلى تعريف، وكل ما على الوجه من الوجه مثل اللحية وغيرها فهو من الوجه، الحاجبان والشارب واللحية والعنفقة، هذا كله من الوجه. غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. والدليل على أن غسل الوجه فرض من فروض الوضوء قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. وأيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل وجهه في أول الوضوء، كان يغسل وجهه في أول الوضوء. وحد الوجه قال العلماء من منابت شعر الرأس طولا إلى ملتقى اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من منابت شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حد الوجه. وبعض العلماء يقول في بيان حد الوجه هو من حدر من أعلى الرأس إلى ملتقى اللحيين خروجا من الأنزع أو الأفرع أو الأصلع مثلا، الذي قد انحسر رأسه أو ليس انحسر شعره أو ليس له شعر مثلا، فقالوا التعبير بمن حدر أفضل من قولنا من منابت شعر الرأس، لأن من الناس من يكون شعر رأسه متأخرا فيقال من حدر من الجبهة، أو من حدر من أعلى الجبهة أو من أول الرأس، هذا حدود الوجه إلى ملتقى اللحيين، واللحيان معروفان أو معروفين، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه البياض الذي بين الأذن وبين الشعر النازل من الرأس، هذا حدود الوجه. قال مع مضمضة واستنشاق، مع مضمضة واستنشاق. المذهب وجوب المضمضة والاستنشاق، وأن من لم يتمضمض ولم يستنشق فوضوءه باطل، فوضوءه باطل. لماذا؟ لأن المضمضة لأن الأنف والفم من الوجه، لأن الأنف والفم من الوجه، لأنهما في حكم الظاهر بالنسبة للوجه، ولذلك تجب المضمضة والاستنشاق، تجب المضمضة والاستنشاق. وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأنه كان يتمضمض ويستنشق. وما معنى المضمضة؟ المضمضة هي أخذ الماء أو وضع الماء في الفم وإدارته ثم مجه، هذه المضمضة، أن تأخذ الماء إلى فمك ثم تديره وتمجه. والاستنشاق هو سحب الماء بالنفس، بنفس الأنف إلى الخياشيم ثم الانتثار. يأخذ الإنسان الماء بيده اليمنى كما سيأتي في السنن، في سنن الوضوء يأخذ الماء بيده اليمنى يتمضمض ثم يمجه، ويأخذ الماء بيده اليمنى لأنفه فيستنشق ثم يستنثر بيده اليسرى، كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، من فروض الوضوء. وبالنسبة لحكم المضمضة والاستنشاق من مفردات الحنابلة وجوبهما، وجوب المضمضة والاستنشاق، على خلاف الجمهور يذهبون إلى السنية، لكن الحنابلة يرون وجوبهما وأنهما من الوجه، وأن من ترك المضمضة والاستنشاق بطل وضوءه، بطل وضوءه. بعض العلماء يرى أن مجرد الرجاء من الأخوان بالنسبة للجوالات تقفل، لأن يشوش علينا بارك الله فيكم، كل من عنده جوال يقفله إذا كان يسجل هنا أو مسجل مثلا. نعم، بالنسبة لبعض العلماء يرى بأن مجرد إدخال الماء إلى الفم أو الأنف يكفي، يقولون يكفي إذا أدخل ماء إلى فمه ثم أو بلعه مثلا إذا مضمض، قالوا يكفي. وإذا أدخل ماء إلى أنفه هكذا مجردا من دون استنشاق قالوا يكفي. الصواب بأن هذا لا يسمى مضمضة ولا استنشاق، بل بعض العلماء ذهب إلى وجوب إدارة الماء في الفم حتى يبلغ الحلق، حتى يبلغ الحلق ثم يمجه، ورخص بعض العلماء ببلعه بعد مجه، يعني قال لو بلعه لا حرج. والاستنشاق هو أن يسحب الماء بنفسه حتى يصل إلى الخيشوم، حتى يصل إلى الخيشوم ثم يستنثر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك كما في حديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال وغسل اليدين والرجلين، غسل اليدين هذا من فروض الوضوء، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. واليد إذا أطلقت تنصرف إلى ماذا؟ إلى الكف. أحسنت، اليد إذا أطلقت تنصرف إلى الكف. ونحن نقول من فروض الوضوء غسل اليد إلى المرفقين، فما الذي جعلها تخرج من حدود الكف إلى المرفق؟ الدليل قول الله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. فاليد أصلا على ثلاثة أقسام، تطلق على اليد، وتطلق على ما بين الكوع إلى المرفق، وتطلق ما بين ما بين ما تطلق من الكف إلى الكتف. هذه كلها تسمى يد، كلها تسمى يد. وهذا الإطلاق إما أن يقيده النص من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي مثلا آية القطع في السرقة يقول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فاليد هنا تحتمل الكف، وتحتمل إلى المرفق، وتحتمل إلى الكتف. ما الذي بين أن القطع يكون من الكف، من مفصل الكف؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه قطع من مفصل الكف وحسم عليه الصلاة والسلام. وفي الوضوء الآية إلى المرافق، في الوضوء الآية إلى المرافق. وغسل اليدين يعني مع المرفقين، لأن إلى في قول الله جل وعلا إلى المرفقين بمعنى مع. وتعرفون بأن القاعدة اللغوية أن الحروف يقوم بعضها مقام بعض، أن الحروف غالبا يقوم بعضها مقام بعض. ومن معاني الحروف، من معاني إلى معه، من معاني إلى معه. والأدلة على ذلك كثيرة، مثل قول الله جل وعلا من أنصاري إلى الله، يعني مع الله. وأيضا في قول الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني معه، فإلى هنا بمعنى معه. وأيضا في قول الله جل وعلا ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. فهنا المرفق داخل في اليد، في غسل اليد. وقد ثبت أيضا من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مع المرفقين فأدار الماء على مرفقيه، غسل يديه فأدار الماء على مرفقيه. واليد في الوضوء تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يعني مع المرفقين. وأكثر الناس الآن يخطئ وللأسف الشديد، وقد يقع في هذا كثير من المتعلمين حينما يريدون غسل اليدين فيبدأون من هنا من الكوع، يبدأون من الكوع، وهذا خطأ. والوضوء باطل، من توضأ بمثل هذه الطريقة فوضوءه باطل. لماذا؟ لأن اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين. ولذلك أحكام اليد في الوضوء على ثلاثة أقسام. الفرض أولا غسل الفرض، وهو من أطراف الأصابع إلى المرفقين، هذا غسلها فرض، وهي المقصودة بقول الله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فاليد الفرض غسلها غسل فرض من أطراف الأصابع إلى المرفقين. والثانية غسل واجب، وهو غسل يد قائم من نوم ليل كما سيأتي بيانه، هذا غسل واجب وهذا لا علاقة له بالوضوء. والثالث غسل سنة، وهو غسل غير قائم من نوم ليل وهو مريد للوضوء فيغسلهما على سبيل الاستحباب أو السنية، لأن بهما ينقل الماء إلى باقي الأعضاء. فغسل اليد في الوضوء يكون من أطراف الأصابع إلى المرفقين. حتى ولو غسل الإنسان كفيه في أول الوضوء فإن هذا لا يغني عن غسل اليد مرة ثانية من أطراف الأصابع إلى المرفقين. قال والرجلين، يعني الفرض الثالث غسل الرجلين، غسل الرجلين، والمقصود بالرجلين هنا القدمان أو القدمين، ويدخل فيهما الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أعلى القدم وفي أسفل الساق، في أعلى القدم وفي أسفل الساق. وأيضا يدخل هذا الفرض على قاعدة، على القاعدة التي ذكرناها في اليد: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، مع الكعبين. وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بينوا بأنه كان يدخل الكعبين في الوضوء، في إشارة إلى أنهما داخلان في محل الفرض، داخلان في محل الفرض. والمقصود هنا بالرجلين الكعبين، لأن الرجل أيضا تطلق على الرجل المعهودة، ولكن في باب الوضوء المقصود بهما القدمين. قال ومسح جميع الرأس مع الأذنين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، من فروض الوضوء مسح جميع الرأس، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. والرأس المقصود به شعر الرأس، شعر الرأس، ويمسح جميعه مع الأذنين. والأذنان عضوان ناتئان في الرأس، ولذلك جعلهما هنا منه، جعلهما هنا منه. والدليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وأيضا كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يمسح أذنيه مع رأسه، يمسح أذنيه مع رأسه. إذن مسح الأذنين هو الفرض الرابع من فروض، عفوا، مسح الرأس هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، ومنه الأذنان، يعني يمسح الأذنان، يمسحهما ظاهرا وباطنا، يمسحهما ظاهرا بإبهامه وباطنا بسبابته. والقدر المجزئ هو مسح ظاهرهما وباطنهما، أما غضاريف الأذن فهذا على سبيل الاستحبام، يعني غضاريف الأذن فهذا لو مسحهما فإنهما سنة. فالمجزئ، القدر المجزئ من الواجب هو مسح ظاهرهما بالإبهام وباطنهما بالسبابة. والسنة أن يدخل السبابة في صماخي أذنيه ثم يمسح باطن أذنيه، ثم يمسح باطن أذنيه. أيضا قال وترتيب، وترتيب، والمقصود بالترتيب هنا أن يرتب الأعضاء الأربعة كما جاء في الآية الكريمة، وأيضا كما وصف في وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين. هذا هو الترتيب. والدليل على فرضية الترتيب أولا الآية الكريمة، وهي أن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية رتبت أعضاء الوضوء بهذه الطريقة. والأمر الثاني مما يدل على فرضية الترتيب وجود الممسوح بين المغسولات، وهو مسح الرأس جاء ذكره بين المغسولات. والعرب لا تدخل الشيء المختلف عن غيره إلا لغاية، وهو الترتيب. فهنا القرآن نزل بلسان عربي مبين، فجاء ذكر الممسوح بين المغسولات، وذلك لفائدة وهي وجوب الترتيب. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل من وصف وضوءه كان يتوضأ كما أمره الله جل وعلا في هذه الآية، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه خالف بين أعضاء وضوئه، بل كان يرتبهما هكذا. وأما الترتيب بين العضوين كغسل اليسرى قبل اليمنى أو في اليدين مثلا، فهذا أما الترتيب بين العضوين، طبعا غسل اليمنى قبل اليسرى، فهذا سنة، هذا سنة لأنهما في حكم العضو الواحد، قال العلماء لأنهما في حكم العضو الواحد، لكنه يكون قد خالف السنة إذا قدم اليسار على اليمين، لكن لا يبطل وضوءه. أما إذا قدم مثلا غسل الوجه، غسل اليدين على الوجه، فوضوءه باطل. لماذا؟ لأنه خالف ترتيب القرآن، وأيضا خالف ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوضوء. قال: وموالاة، هذا الفرض السادس من فروض الوضوء. قال: وموالاة، ما معنى الموالاة؟ الموالاة هو أن لا يؤخر غسل عضو قدرا ينشف فيه الذي قبله في الزمن المعتدل، هذا يسمى الموالاة، ألا يؤخر غسل عضو قدرا ينشف فيه العضو الذي قبله في الزمن المعتدل. والمقصود بأن الإنسان إذا أخر غسل عضو حتى نشف الذي قبله اختيارا في الزمن المعتدل فإن وضوءه قد بطل. أصور هذه المسألة مثلا: لو أن رجلا توضأ فغسل وجهه ويديه، ثم طرق أحد الباب فخرج إليه فجلس يتحدث معه، أو رفع سماعة الهاتف فرد على مكالمة مثلا، وطالت هذه المكالمة حتى نشف العضو وهو اليد، نشف ثم أراد أن يكمل الوضوء، فهل له أن يكمل الوضوء أم لا؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه ترك فرضا من فروض الوضوء وهو الموالاة، وهو الموالاة. لكنه لو أنه اشتغل بعضو أو بدلك عضو مثلا فنشف الذي قبله بسبب اشتغاله بهذه العبادة، فهل يبطل وضوءه أم لا؟ الجواب أنه لا يبطل وضوءه، لأن هذا القدر، لأن الاشتغال بالعبادة بمثل هذا القدر لمصلحة العبادة، لمصلحة العبادة. أو مثلا رجل يتوضأ في الصحراء وكانت هناك ريح شديدة مثلا، ريح شديدة أو حر شديد، ولم يلبث إلا أن نشف العضو الذي قبل العضو الذي يشتغل به بسبب شدة الحر أو بسبب شدة الريح مثلا، أو وجود تكييف مثلا في بعض أماكن الوضوء شديد مثلا، فيذهب ماء الوضوء. ففي هذه الحالة يقال بأنه لم يفقد الموالاة، لم يفقد الموالاة. ولذلك التعريف السليم هو أن يقال أن لا يؤخر غسل عضو قدرا ينشف فيه ما قبله في الزمن، في الزمن المعتدل. والدليل على الموالاة الآية الكريمة، فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففيها الأمر بغسل هذه الأعضاء، وهي عبادة واحدة أوجبت التوالي، أوجبت التوالي بين هذه الأعضاء وعدم الفصل بينها. والدليل من السنة ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا على ظهر قدمه قدر اللمعة، وفي لفظ قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء، وفي لفظ بإعادة الوضوء والصلاة، بإعادة الوضوء والصلاة. يعني رجل توضأ فأراد أن يدخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر قدمه لمعة، اللمعة هو الشيء الذي يلفت النظر المميز، قدر الدرهم يعني بيضاء لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء، وفي لفظ يعيد الوضوء والصلاة، فدلت الرواية الثانية على أن الرجل قد خرج من الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة، والحديث محل نظر من جهة الإسناد والغالب على تصحيحه. نعم. قال: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنع. نعم، قال: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. هنا ذكر شروط الوضوء وذكر له شرطا واحدا فقط وهو النية. والنية كما لا يخفى عليكم لغة هي القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك به. والنية في الاصطلاح الشرعي هي العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله جل وعلا، وكل من قصد شيء فهو ناوي، لكن لا بد أن يقال أو يقيد بالتقرب إلى الله جل وعلا. والنية ترد في ألفاظ كثيرة مثل الإرادة، ترد بمعنى الإرادة، وترد أيضا بمعنى الإخلاص، وإن كان الإخلاص أخص من النية. نعم، وغيرها من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. قال: والنية شرط لكل طهارة. والنية شرط لكل طهارة، لماذا فصل بين الفرض وبين الشرط؟ لأن قلنا نحن الفرض أحيانا يطلق على الركن، وكذلك أو بعض العلماء يفرق بين الفرض وبين الركن. الشرط يختلف عن الركن، وذلك بأمرين. الأمر الأول أن الأركان تأتي في أصل العبادة، وأما الشرط فيأتي قبل العبادة. والأمر الثاني أن الركن لا يستمر في العبادة بخلاف الشرط، فإنه من شرطه أن يستمر إلى آخر العبادة، من شرطه أن يستمر إلى آخر العبادة. فمثلا الآن قلنا شروط الوضوء أو فروض الوضوء، فروض الوضوء قلنا غسل الوجه، غسل الوجه هذا أول فروض الوضوء، هو داخل العبادة أم قبل العبادة؟ داخل العبادة. وهل يستمر؟ يعني هل تغسله كل لحظة؟ لا، يكفي غسله مرة واحدة. أما الشرط فهو قبل العبادة، النية تكون قبل العبادة، ولذلك النية كما ذكر العلماء بأن محلها عند أول واجب، عند أول واجب، عندما تبدأ بفعل العبادة بأول واجب من واجبات العبادة فثم النية. الأمر الثاني من شروط النية استمرارية، من شروط الشرط أو من صفة الشرط استمراريته، ولذلك العلماء دائما يقولون في العبادات قال: أن لا يأتي بمنافي لها، بمنافي للنية، يعني يقطع النية، ولذلك لا بد من استمراريته إلى آخر الصلاة أو إلى آخر الوضوء أو إلى آخر العبادة، أي عبادة. والنية طبعا شرط في كل عبادة من العبادات، شرط في كل عبادة من العبادات. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: والنية شرط لكل طهارة شرعية. هل هناك طهارة غير شرعية؟ الجواب نعم، مثل أحسن مثل غسل التبرد، غسل التنظف، هذا ليس لا يسمى طهارة شرعية. والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث. ذكرنا في أبواب المياه بأن التروك لا يشترط لها النية، التروك كل شيء من التروك لا يشترط له النية. ضربنا لكم مثال: لو أن رجلا تنجس ثوبه ثم علقه في الحوش مثلا ليغسله بعد ذلك، فنزل مطر فأزال النجاسة، لا يحتاج إلى غسله مرة ثانية. لماذا؟ لأن التروك لا تحتاج إلى نية، وإزالة الخبث لا يحتاج إلى نية. قال: غير إزالة خبث، هذا من مستثنيات اشتراط النية. وغسل كتابية، غسل كتابية، من هي الكتابية؟ هي المرأة اليهودية أو النصرانية. ولماذا سموا بأهل الكتاب؟ لأن الله تعالى أنزل عليهم كتبا، فعيسى عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الإنجيل، وموسى عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه التوراة، ولذلك يسمون بأهل الكتاب. وهل يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية؟ الجواب نعم، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فالمحصنة يعني العفيفة التي لا تزني من أهل الكتاب يجوز الزواج بها. فإذا تزوج مسلم كتابية ثم حاضت مثلا أو حاضت وأراد جماعها، ومعلوم بأن المرأة الحائض لا يجوز جماعها إلا بعد أن تغتسل، فهنا يجب عليها أن تغتسل لأجل ماذا؟ لتحل لزوجها، لتحل لزوجها. طيب، هل الكافر نية؟ الكافر له نية؟ لا، ليس له نية. الكافر ليس له نية، ولذلك لو جاء كافر الآن يصلي قلنا له صلاتك غير صحيحة. لماذا؟ لأن لا نية له. طيب، لماذا أمرناها بالغسل؟ لماذا؟ لحق زوجها حتى يطأها. طيب، هل هذا الغسل صحيح ونحن قلنا بأن الكافر لا نية له؟ الجواب نعم، الغسل صحيح ولو كانت لا نية لها، لأن القصد هنا حق الزوج، فتغتسل لحق الزوج وليس للحق الشرعي، لأنه لا تصليه ولا تستبيح عبادة من العبادات بهذا الغسل. قال: ومسلمة ممتنعة. ومسلمة ممتنعة يعني امرأة مسلمة حاضت فانقطع دم حيضها، فأراد زوجها أن يجامعها فامتنعت عن الغسل، امتنعت عن الغسل، فهنا تجبر وتقهر على الغسل. لماذا؟ لحق زوجها، لحق زوجها. فإذا اغتسلت بهذه النية فهل لها أن تستبيح العبادات كالصلاة وغيرها؟ الجواب لا. قال: ومسلمة ممتنعة. لماذا؟ لأن غسلها لا نية فيه، ولذلك هي لا تصلي بهذا الغسل، لأنها إنما غسلت قهرا عليها لحق الزوج، مثل ما يذكر بأن المسلم إذا امتنع من أداء الزكاة أخذت منه قهرا، أخذت منه قهرا، فيكون لا نية له. وسيأتي إن شاء الله في أبواب الزكاة. إذن النية شرط لكل طهارة شرعية إلا في ثلاث حالات. من يعيدها؟ ها، الحالة الأولى غير إزالة خبث. غير إزالة الخبث، لماذا؟ لأن هذا من التروك. والثاني غسل كتابية المرأة الكتابية. والثالث وغسل امرأة ممتنعة، المسلمة الممتنعة، المسلمة الممتنعة. ولذلك إذا أجبر رجل امرأته على الغسل إجبارا وهي ممتنعة وجب عليها ذلك، لكن هل لها أن تصلي بهذا الغسل؟ لا. الجواب لا، لأن الاغتسال يحتاج إلى نية. نعم. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يد قائم يدي وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. الآن شرع في ذكر الواجبات، والوضوء ليس فيه إلا واجب واحد، وهذا الواجب هو من مفردات الحنابلة. قال: والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. إذن التسمية واجبة في الوضوء، التسمية واجبة في الوضوء، وهو من مفردات الحنابلة. والتسمية هي قول المتوضئ بسم الله، هذه التسمية. وأما قول بسم الله الرحمن الرحيم فهذه تسمى إيش؟ البسملة، البسملة. ولذلك يخطئ كثير من الناس، ما يفرقون بين التسمية والبسملة. فالتسمية هي قول بسم الله، يقولها الإنسان عند الوضوء، عند الطعام، عند الجماع، عند دخول الخلاء، عند ذبح الذبيحة، أن بعض الناس إذا جاء الأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم، ما يصح، ما يناسب يبسمل عند الطعام أو عند الذبيحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الإتيان باسمي الرحمن الرحيم لا يتناسب مع الذبح، ولذلك التسمية يقال بسم الله، قال بسم الله. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. وقد ورد حديث في المسند في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأيضا ضعفه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يصح في وجوب التسمية حديث، لكن هذا الحديث له طرق كثيرة يصلح للاحتجاج، يصلح للاحتجاج، قال به كثير من أهل العلم من أهل التحقيق. ومن صححه اختلف في المنفي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء، هل هو لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل؟ فالمذهب عند الحنابل وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنه لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولذلك قالوا من لم يسمي في أول الوضوء فوضوءه باطل إذا تعمد، إذا تعمد ترك التسمية مع تذكرها فإن وضوءه باطل. والرواية الثانية عن الإمام أحمد سنية التسمية، وهي التي اختارها تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك ابن القيم، وأيضا الموفق، وأيضا جمع من مشايخنا ذهبوا إلى سنيتها، وأن الحديث على صحته يقال لا وضوء كامل، لا وضوء كامل أو لا وضوء تام، يعني ليس نفي الصحة وإنما نفي الكمال، إنما نفي الكمال. قال والتسمية واجبة في وضوء، يعني في أول الوضوء، وغسل يعني غسل شرعي كغسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الجمعة، وتيمم، والتيمم يكون إذا فقد الإنسان الماء أو عجز عن استعماله، وغسل يدي قائما من نوم ليل، لأنه غسل شرعي، لأنه غسل شرعي لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل، وفي لفظ من نومه، فلا يغمس يده في الإناء وليغسلهما ثلاثا، وليغسلهما ثلاثا. فلما كان الغسل هنا غسلا شرعيا قال يجب التسمية في أوله، يجب التسمية في أوله من نوم ليل ناقض لوضوء. وهل هناك نوم لا ينتقض فيه الوضوء؟ الجواب نعم، وهو النوم الخفيف، النوم الخفيف ضبطه بعض أهل العلم بالخفقة أو الخفقتين، يقول بعض الناس ينام فيخفق هكذا خفقة أو خفقتين ويستيقظ، قالوا هذا لا ينتقض به الوضوء. وبعض العلماء ضبطوا النوم الخفيف الذي لا ينتقض به الوضوء قالوا الذي يشعر بمن حوله، وبعض العلماء قال إذا أمكن مقعدته من الأرض فإن هذا نوم لا ينتقض به الوضوء. سيأتي بإذن الله تعالى في مبطلات الصلاة، سيأتي إن شاء الله التوسع في هذا. قال وتسقط سهوا وجهلا، الضمير هنا راجع إلى التسمية، تسقط سهوا وجهلا، فإذا سهى أو نسي أو جهل الحكم فإن التسمية تسقط، فإن التسمية تسقط. نعم. قال ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب الآن شرع في ذكر السنن، شرع في ذكر السنن. قال ومن سننه استقبال قبلة، استقبال قبلة يعني من سنن الوضوء أن يستقبل القبلة إذا أراد أن يتوضأ، وهذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل خاص، وإنما النصوص العامة قبلتكم أحياء وأمواتا، وأنها عبادة مقصود، أنها عبادة وهي وسيلة إلى مقصود وهي الصلاة، فاستحب أن أن يستقبل بها القبلة، لكن هذا ليس عليه دليل. والمذهب على سنية استقبال القبلة، المذهب على سنية استقبال القبلة، وليس هناك دليل خاص. فلو توضأ وهو مستدبر للقبلة فوضوءه صحيح والحمد لله. قال: والسواك. وقد مضى الحديث عن أحكام السواك. قال: وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. وهذه ذكرتها قبل قليل في أحكام غسل اليدين، قلت بأن غسلهما أحيانا يكون فرضا، وأحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون سنة. طيب، من يفصل لي فيها؟ من يذكر لي الأمثلة؟ ها ها، مستحيل ولا فضل؟ متى يكون فرضا؟ ومتى تغسل؟ ما هي طريقة الغسل؟ ها؟ لا، من أول الأصابع إلى المرفقين. طيب، وتجب متى؟ من نوم ليل. ها؟ عند القيام من نوم ليل لوضوء لنوم ناقض. ومتى يستحب؟ نعم، هذا هو الاستحباب الآن. قال: وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. يعني الآن رجل لم يقم من نوم ليل وأراد الوضوء، فلو تمضمض واستنشق مباشرة ما حكم وضوئه؟ صحيح. لماذا؟ لأن غسل اليدين والمقصود بهما الكفين غسلهما سنة، واستحباب غسلهما لأنهما الآلة التي ينقل بها المتوضئ الماء إلى بقية الأعضاء، فاستحب أن تكون نظيفة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاثا قبل أن يشرع في المضمضة والاستنشاق، وهذا الغسل الكفين سنة. نعم. قال: ويجب له ثلاثا تعبدا. قال: ويجب له ثلاثا تعبدا، الضمير في له يعود للوضوء إلى نوم الليل، إلى نوم الليل. الآن هذه جملة اعتراضية، هو الآن يتكلم عن سنن الوضوء، فهذه الجملة اعتراضية. لما ذكر قال: وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، بعده وبمضمضة فاستنشاق، يعني من السنن، لكن ذكر هنا جملة اعتراضية لمناسبة المقام. قال: ويجب له ثلاثا تعبدا، يعني يجب لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء غسل يديه ثلاثا تعبدا، يعني يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا. فإذا غسل يديه مرة أو مرتين فإنه لم يأتي بالقدر الشرعي الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليغسلهما ثلاثا تعبدا. والعبادات على قسمين: عبادات تعبدية غير معقولة المعنى، وعبادات معللة أو معقولة المعنى. فغسل اليدين، غسل يدي قائما من نوم ليل ناقضا لوضوء، هذا أمر تعبدي، أمر تعبدي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر، قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. ويجب له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة وكره أكثر، وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم. نعم. قال: وبمضمضة فاستنشاق، يعني السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، هذه السنة. نحن قلنا بأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وهو المذهب، قلنا بأن هذا من الفروض أو من الواجبات لأنهما من الوجه. وأما البداء بالمضمضة ثم الاستنشاق فهذا من السنن، وأنا ذكرت لكم لو أنه غسل وجهه ثم تمضمض أو استنشق فإنه لا بأس، لا بأس، لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق. ووردت صفات للمضمضة والاستنشاق، منها الفصل، أن يتمضمض أولا ثم يستنشق ثانيا، يتمضمض يأخذ أو يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة أخرى. والصورة الثانية قالوا يتمضمض بغرفة ثم يتمضمض ثانية وثالثة ثم يعود إلى الاستنشاق. والصفة الثالثة وهي الصواب وهو أن لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يأخذ غرفة من ماء فيتمضمض بها ويستنشق، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد من الفصل بين المضمضة والاستنشاق فلا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبمضمضة فاستنشاق، هذه السنة. ومبالغة فيهما لغير صائم، يعني أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إذا لم يكن صائما. والدليل على ذلك حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه، ومن ضمن ما أوصاه قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة في المضمضة ما ضابطها؟ أن يوصل الماء إلى الحلق ثم يمجه، هذه المبالغة في المضمضة. والمبالغة في الاستنشاق أن يسحب الماء بنفسه إلى خياشيم أنفه ثم يستنثر بيده اليسرى. قال وتخليل شعر كثيف، وتخليل شعر كثيف. ما معنى التخليل؟ التخليل مأخوذ، التخليل هو إدخال شيء في شيء، إدخال شيء في شيء. قال وتخليل شعر كثيف، والمقصود به هنا شعر الوجه، اللحية، الشارب، والحاجبان. قال يخللهما، والغالب أن التخليل يكون في اللحية، ولقد كانت لحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة الطاهرة كثيفة، كما روي عن علي وعن ابن عباس وغيرهما في وصف لحية النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت كثة لحيته عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب في تخليل اللحية، فقد جاء عنه في السنن، أو جاء عنه عند البزار، أنا وهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبذا المتخللون، قال العلماء المقصود به تخليل اللحية. وصفة تخليل اللحية أن يأخذ كفا من ماء فيضعه في تحت لحيته عند حنكه ثم يدعك بهما لحيته بهذه الصورة، هذه تخليل اللحية، يأخذ كف من ماء ثم يجعله تحت الحنك هكذا فيخلل بهما اللحية. ومحل التخليل قيل أثناء، قيل عند غسل الوجه بعدما يغسل وجهه ويأخذ كفا من ماء، وقيل بعد مسح الرأس، وقيل بعد مسح الرأس، والله أعلم بالصواب. بالنسبة للحية على نوعين، لحية كثيفة ولحية خفيفة. ضابط اللحية الكثيفة ما هو؟ هي اللحية التي لا ترى البشرة من ورائها، التي لا ترى البشرة من ورائها. وضابط اللحية الخفيفة هي التي ترى البشرة من ورائها. فبالنسبة للحية الكثيفة لا يجب في غسل الوجه إيصال الماء إلى البشرة، وإنما يسن. وأما اللحية الخفيفة التي يرى فيها البشرة ففرض إيصال الماء إلى البشرة، إيصال الماء إلى البشر، لأن اللحية الكثيفة فيها مشقة أن يوصل الإنسان الماء إلى البشر، لكن من السنة أن يخلل حتى يصل الماء إلى البشر. وأما اللحية الخفيفة فرض، يجب أن يوصل الماء إلى بشرته. قال وتخليل شعر كثيف والأصابع، يعني وتخليل الأصابع. فبالنسبة لأصابع اليدين كيف يكون تخليلهما؟ بهذه الصورة، يدخلهما أو يشبك بينهما، يقول هكذا. وهذا يحتاجه العملة، خاصة الذين أيديهم خشنة، الذين أيديهم خشنة يحتاجون إلى هذه السنة أكثر من غيرهم. وأما تخليل أصابع الرجلين فيكون بإدخال الماء بين أصابع القدمين، واستعمال الخنصر، والخنصر هو الأصبع الأصغر في اليدين، استعمل خنصر يده اليسرى فيضعه بين أصابعه ليدخل فيهما الماء، ويتوجه وجوب التخليل في حالة، وهي إذا كان هناك التواء في أصابع المتوضي بحيث تكون الأصابع بعضها على بعض، الذي يظهر لي والله أعلم وجوب التخليل في هذه الحالة حتى يتحقق غسل القدم، حتى يتحقق غسل القدم. قال: وغسلة ثانية وثالثة، وكره أكثر، يعني من السنن أن يغسل مرة ثانية وثالثة، هذه من السنن، لأن القدر الواجب ما هو؟ غسلة واحدة، والغسلة الثانية والثالثة سنة، الغسلة الثانية والثالثة سنة. بالنسبة للفرض، بالنسبة للفرض، هل الغسلة الأولى إذا كانت ناقصة، بمعنى لم يستوعب فيها المتوضئ محل الفرض كاملا، فتكون الثانية متممة للأولى، أم أن الثانية تكون من السنة؟ بمعنى أن الإنسان لو غسل وجهه لكن بقي أطراف وجهه لم يصله الماء، أخذ كفة من ماء فغسل وجهه، فبقي عند مجال الدمع مثلا لم يصله ماء، أو أطراف الوجه لم يصله ماء، فهنا نقول يجب عليه أن يغسلهما مرة ثانية، وتكون هي الغسلة الأولى، هي الغسلة الأولى، لأنه ليس العبرة بتعدد الغسلات، وإنما العبرة باستيعاب الفرض. واضح؟ استيعاب الفرض. لو أن رجلا غسل يديه مثلا ثم نظر فإذا المرفق لم يصله الماء، فنقول له يجب عليك أن تغسل لتكمل الغسلة الأولى، فهذه غسلة أولى وليست غسلة ثانية. لماذا؟ لأن الفرض لم يستوعبه الماء، فلو قلنا بأنها سنة لا يصلح هذا، لا يصلح أن ننويه بأنه سنة، لأن الفرض لا يرتفع به بالسنة. قال: وكره أكثر، يعني أكثر من ثلاث، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الزيادة على ثلاث، وذكر عليه الصلاة والسلام أن سيكون أقوام يعتدون في الدعاء والطهور، قالوا الاعتداء هو الزيادة، وهذا يقع فيه أكثر الموسوسين، يقعون في مثل هذا، يقعون في مسألة الزيادة، يعني يكثر من الماء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، توضأ مرة مرة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وقد بوب على ذلك أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليه في كتاب الصحيح، بوب على هذا، قال: باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء مرة ثلاثا ثلاثا. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ أو غسل بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين، وبعض الأعضاء مرتين، فخالف بينها عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يحتاجه بعض الناس، ولذلك غسل الرجلين غالبا يحتاج إلى زيادة في ماء، لأن الرجل يعني هي تطع على الأرض وقد يكون فيها الخشونة أكثر من اليد، فيحتاج الماء إلى أن فيحتاج المتوضئ إلى أن يكثر من الماء على قدمه. قال: وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم. هذا مذهب الحنابلة، أنه إذا انتهى من الوضوء رفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد، والوارد ما هو؟ ما صح من حديث عمر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ما يقولون بعد الوضوء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث رواه مسلم والترمذي، زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه الزيادة صحيحة، وهذه الزيادة صحيحة ثابتة. وأما رفع البصر فالحديث الوارد فيه حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون السنة هي ماذا؟ الدعاء الوارد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وبالمناسبة بالنسبة للأذكار والأدعية التي تقولها العامة أثناء الوضوء كلها لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. إذا جاء مثلا يغسل وجهه قال اللهم نور وجهي، اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوها وتسود وجوه، وإذا غسل يديه قال اللهم ألبسني الحلل وغير ذلك، هذه كلها لا يصح فيها شيء. بل قال ابن القيم من أقبح الموضوعات، وابن الجوزي كذلك تكلم عليه. وأنا أذكر لكم قاعدة تحفظونها في قضية أذكار الوضوء: لم يصح في أذكار الوضوء إلا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول مختلف فيه وذكرت لكم، وهو قبل الوضوء، وهو قول بسم الله. وكثير من أهل العلم على تحسين هذا الحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا القول، وإن كان طبعا بعض أهل العلم يضعف هذا. الدعاء الثاني هو ما جاء في حديث عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا عند مسلم والترمذي. الدعاء الثالث ما جاء عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل قال وعلمهم ماذا يقول، قال يقول بعد الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحديث الذي فيه الرق الذي تحت العرش وكذا، هذه القطعة صحيح وهي عند النسائي بإسناد صحيح: أشهد أن لا إله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهي شبيهة بدعاء كفارة المجلس التي عند الترمذي بإسناد صحيح. المقصود بأن حينما يحفظ طالب العلم هذه الأذكار الثلاثة يعرف أن غيرها إما أنه لا أصل له، وإما أن يكون ضعيف، وإما أن يكون ضعيف. كم بقي على ذلك؟ بس أدركنا الوقت. طيب نكتفي بهذا القدر، كان بودي نأخذ المسح الخفين لكن أدركنا الوقت، نكتفي. تفضل. شيخنا بارك الله فيكم، هذا سؤال عن الدرس الماضي يقول فيه السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل قول المصنف رحمه الله تعالى ويحرم لبث فوق الحاجة خاص بالغائط دون البول؟ الحمد لله، الذي يظهر بأن هذا عام لبث فوق الحاجة، لكن نحن ذكرنا بأن الغائط أشد من البول، والبول ينشف ويتسرب في الأرض. والكلام على الغائط فيما يظهر بأن العلة ظاهرة، أنه هو الذي تخرج منه الأبخرة ويضر، إذا قلنا من الناحية الطبية، من الناحية الطبية. أما إذا قلنا بأن فيه كشف عورة أو استمرار كشف العورة فهذا يشمل الأمرين. وهناك سؤال آخر، شيخنا يقول: هل كل روث نجس؟ ذكرنا هذا فيما سبق، وأعتقد أن الجواب كان ناقصا، وهو أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، كل مأكول اللحم طاهر روث، هذا قول الجمهور. نعم. يقول شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. إذا لبس الخف لأحد الرجلين قبل غسل الرجل الثانية، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، عطنا غيره. يقول شيخنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام. هل يكون غسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق، أم المضمضة والاستنشاق أولا ثم غسل الوجه؟ ذكرنا أن السنة يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل الوجه، يقدم المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسله، هذه السنة. وقلت لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فالوضوء صحيح، لكنه خالف السنة. نعم. لكن لو أنه غسل يديه قبل وجهه ما حكم الوضوء؟ باطل، لأنه لم يرتب بين الأعضاء. أما العضو الواحد فيجوز المخالفة بينه. نعم. شيخنا بارك الله فيكم يقول: إذا نسي أحد البسملة ثم تذكرها أثناء الوضوء فهل يسمي ويواصل أم يعيد من الأول؟ هي التسمية وليس البسملة. إذا نسي التسمية أثناء الوضوء هذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى بأنه يعني يستأنف يأتي بالوضوء من جديد، وهذا القول قوي عند الحنابلة، والذي يظهر والله تعالى أعلم بأنه إذا تذكرها أتى بها، لأن الحكم يتبع العلم، الحكم يتبع العلم، فإذا تذكر أثناء الوضوء أتى بها، هذا الذي يظهر. نعم، ولا يحتاج إلى أن يعيد الوضوء، فوضوءه صحيح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تشرع الإشارة بالسبابة عند قول الشهادة بعد الوضوء؟ لم يرد في هذا حديث صحيح. رفع الإصبع فيما أحفظ لم يثبت فيه حديث صحيح، كذلك رفع البصر إلى السماء. نعم، لكن بعض العلماء يرى بأن هذا من يعني من آداب التشهد، إذا تشهد رفع إصبعه، لأنه ثبت من أكثر من وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه حال الدعاء وحال التشهد، فيرون بأن هذا يتسامحون في هذا. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: هل يستطيع المرء أن يذكر الله عز وجل أثناء الوضوء كأن يستغفر؟ كره العلماء الحديث أثناء الوضوء إذا كان حديث دنيا، أما إذا كان استغفار أو ذكر فلا حرج، لا بأس. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا: هل غسل من أين يكون أو كيف يكون حد وضابط غسل يدي قائم من نوم؟ بالنسبة للقائم من نوم ليل ناقض لوضوء يغسل كفيه 3 مرات، يغسل كفيه ولا يغسل يديه إلى المرفقين، وإنما يغسل كفيه، وهذا أمر تعبدي. نعم. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا: بالنسبة لمسح جميع الرأس، هل يجب فيها مسح الشعر من أوله إلى آخره؟ أحسنت على هذا السؤال، لأن حقيقة لم أفصل في مسألة الرأس. هو يمسح جميع الرأس لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، ومن قال بأنها للتبعيض فقد أتى بما لم تأتي به العرب، فهي للإلصاق. والسنة أن يأخذ ماء، أن يبلل يده بالماء، ثم يبدأ من مقدم رأسه إلى آخر رأسه إلى قفاه، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، هذه السنة. بعض العلماء يرى أنه له أن يبدأ من آخر الرأس إلى أوله ثم يعود، وهذا ليس فيه دليل صحيح يمكن الإطمئنان إليه في بيان هذه السنة. يقول شيخنا بارك الله فيكم: رجل توضأ ثم صلى، فلما انتهى أخبر أن كعبه لم يصبه الماء، فماذا عليه؟ بالنسبة لمن صلى ثم ظهر له بعد ذلك أنه فقد فرضا من فروض الوضوء مثل الموالاة، فإن وضوءه وصلاته باطلة، فالواجب عليه أن يعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة، للحديث الذي ذكرنا، حديث صاحب اللمعة، حديث صاحب اللمعة، فيعيد الوضوء ويعيد الصلاة. أثابكم الله شيخنا: لماذا جعل المصنف غسل الرجلين قبل مسح الرأس؟ أي نعم، أحسنت. وغسل اليدين والرجلين، هو بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يتفننون في قضية الترتيب، أحسنت على هذا السؤال. والمقصود أنه أراد أن يبين أن يجمع المغسولات، أراد أن يجمع المغسولات ثم ذكر الممسوح، وليس قصده تأخير مسح الرأس، وإنما أراد أن يذكر المغسولات ثم يذكر الممسوحات. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: إذا بدأ بغسل اليدين إلى المرفقين قبل الوجه ثم تذكر الترتيب، فهل يعيد الوضوء من أوله أم يرجع ليغسل وجهه ثم يديه؟ ومن تذكر بأنه غسل يديه قبل وجهه فإن غسل يديه يبطل، غسل يديه يبطل، وما سبق يكون صحيحا، بمعنى أنه يعود فيغسل الفرض الذي قبله. لكن الصورة التي ذكرها الأخ السائل تشير إلى أنه سيعيد الوضوء من أصله، لأن غسل الوجه هو أول الوضوء، فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه. لكن لو قال مثلا: فلما مسح رأسه تذكر أنه لم يغسل يديه، نقول له: بطل مسح الرأس ولا حاجة إلى إعادة الوضوء، وإنما ترجع إلى العضو الذي نسيته فتغسل يديك ثم تكمل وضوءك.